أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة.

Thank you. لنفسي شيئا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إنهم يكيدون